بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا في حديث عن ابن شعيب رضي الله عنه عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة والحافظ. أن يبيع ملكه وهو غير قادر عليه مثل أن يبيع عبدا آبقا أو جملا شاردا أو طيرا طائرا، أو يبيع مغصوبا لا يقدر على أخذه من غاصبه. نعم، كل هذا يدخل في قوله: ولا بيع ما ليس عندك. نعم، الموصول لا بأس به، مثل أن يبيع عليك شيئا في ذمتي 100 صاع بر صفة كذا وكذا ب100 ريال، هذا لا بأس به، ما هو عندي. ما أنا ما بعت معين، ما بعت مثلا هذا الشيء المعين، إنما بعت عليك شيئا موصوفا في ذمتي. ما عين المعين إنك تقول مثلا الجمل الفلاني اللي ضاع لي، الطير الطائر طيري الفلاني الذي هو في السماء، نعم، ملكي الذي غصبه فلان، هذا معين. أما الموصوف فلا، لأن الموصوف يثبت في الذمة. ودليل ذلك السلم كان الصحابة رضي الله عنهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، يأتي إلى الفلاح ويقول: أريد أن تبيع علي تمرا مثلا، وليكن 100 صاع تمر، كل صاع بدرهمين، صفة التمر كذا وكذا وكذا. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، لم يقل فلا يسلف. واضح؟ فهذا هو الفرق بين المعين وبين الموصوف في الذمة. أيضا في شيء موصوف معين، كما لو بعت عليك سيارتي التي عندي في الجراش صفتها كذا وكذا وكذا، هذا معين موصوف. وفي معين مرئي، كما لو بعت عليك هذه السيارة، في المعين موصوف ومعين مشاهد مرئي، والثالث موصوف لا مرئي ولا مشاهد ولا معين، موصوف في الذمة، يتعلق بالذمة. نعم. وأخرجه في علوم الحديث من رواية أبي حنيفة عن أمر المذكور بلفظ: نهى عن بيع وشر. ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في الأوسط وهو غريب. أيضا نقول في نهى عن بيع وشر المراد به الشرط الذي يتضمن محذورا شرعيا، كقضية بريرة رضي الله عنه. قضية بريرة اشترط أهلها أن يكون الولاء لهم، مع أن الولاء لمن؟ للمعتق. وليس المراد النهي عن كل بيع يتضمن شرطا، فها هو النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر جمله، واشترط جابر أن يحمله إلى المدينة، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الشرط وجعله شرطا صحيحا. فهذه المطلقات كالذي سبق في النهي عن شرطين في بيع وعن بيع وشرط، هذه المطلقات يجب أن تحمل على أي شيء؟ على الصور التي فيها مانع شرعي، لا على إطلاقها. طيب، من فوائد الحديث جواز السلف، من أين يخرج؟ من قوله: لا يحل سلف وبيع، لأن ما نهي عن الجمع، وما نهي عن جمعه دل على جواز إفراده، ولو لم يكن الأمر كذلك لكان النهي يرد عنه مطلقا. طيب، ثانيا جواز البيع، نقول فيه كما قلنا في السلف. ثالثا تحريم الجمع بين البيع والسلف، تحريم جمع بين البيع والسلف لقوله: لا يحل سلف وبيع. وهذا إن كان مشروطا فلا شك فيه أنه حرام، لأن الغالب أنه يتضمن ربا، فإن الغالب أن المسلف إذا اشترط البيع أو الشراء منه لا بد أن يكون هناك فائدة له، وكل شرط جر نفعا للمقرض فهو حرام ربا. طيب، فإن وقع عن غير شر بأن باع عليه شيئا ثم قال المشتري: أريد جزاك الله خير أن تقرضني هذا الثمن الذي ثبت لك عليه، يعني أسلم الثمن وانتهى البيع ثم أسلف نية، هذا جائز. أو باع عليه بيته، رجل باع على شخص آخر بيته بعشرة آلاف ريال ثم قال أريد جزاك الله خير أن تقرضني عشرة أخرى لأنني محتاج إلى عشرين ألفا فأقرضه، فهذا جائز. إذا وقع بدون شرط، لا شرط واتفاق مسبق، فإنه جائز ولا بأس به. من فوائد الحديث أيضا تحريم كل شرطين إذا اجتمعا لزم منهما محذور، بقوله ولا شرطان في بيع. أما إذا لم يلزمهم منهما محذور فلا بأس بذلك، مثل أن يشترط مشتري الحطب على بائعه أن يحمله إلى بيته ويدخله في البيت ويكسره، هذه ثلاث شروط لكنها كلها جائزة لأنها لا تتضمن محذورا شرعيا. طيب، ومن فوائد الحديث تحريم الربح فيما لم يدخل في ضمان الرابح، والعلة في ذلك ما سبق، العلة في ذلك الغرر أحيانا وإثارة الأحقاد أحيانا، فإنني إذا بعت شيئا لم يدخل في ضماني بقبضه وربحت فيه فإن البائع الذي باع علي سوف يكون في نفسه شيء، يقول هذا غرني غلبني، وإذا لم يسئ الظن بي المشتري فإنه ربما يحقد علي. ومن فوائد الحديث أيضا تحريم بيع ما ليس عند الإنسان بالصور الثلاثة التي ذكرناها أو الأربع، كل شيء ليس عندك لا تبع. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى الخصومات والنزاعات، فإنك إذا بعت ثم عجزت أن تسلمه صار بينك وبين المشتري نزاع طويل عريض، وحصل بذلك عداوة وبغضاء وشحنة. ثم إن الغالب أن الإنسان لا يتعجل فيبيع ما ليس عنده إلا بأرباح إلا بربح، فيكون التقى فيه المعنيان، الربح فيما لم يضمن والثاني بيع ما ليس عنده. ومن فوائد الحديث الإشارة إلى تحريم كل غرر، لأن بيع ما ليس عندك غرر قد يحصل وقد لا يحصل، وهو كذلك، فإن الشريعة جاءت بتحريم كل ما فيه غرر لأن هذا يؤدي إلى النزاع والعداوة والبغضاء وإلى الطمع وإلى أن ترتقي النفوس لطلب الربح إلى الميسر الذي حرمه الله تعالى في كتابه وقرنه بالخمر والأنصاب والأزلام. ومن فوائد الحديث حكمة الشارع في درء كل ما يوجب العداوة والبغضاء بين الناس، لأن المطلوب من المسلمين أن يكونوا إخوانا متآلفين متحابين، فكل ما يفضي إلى النزاع من أي معاملة كانت فإن الشرع يمنع منه. قال وعنه رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان، رواه مالك قال بلغني عن عمرو بن شعيب به. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، النهي هو طلب الكف على سبيل الاستعلاء، وهو من الشارع يقتضي التحريم كما مر علينا في أصول الفقه. وبيع العربان ويقال العربون بفتح الراء وسكون، العربون والعربون، هو أن يشتري الإنسان شيئا من شخص ويقدم له بعض الثمن ويقول إن تم البيع فهذا من الثمن وإن لم يتم البيع فهو لك، عرفتم؟ مثال ذلك جئت إلى زيد وقلت بعني بيتك، قال طيب اتفقنا على أنه يبيعه علي بمئة ألف ريال، فقال أعطني العربون، فقال أعطيك عربون عشرة آلاف ريال، إن تم البيع أتممت السنة، كم يتمم؟ 90 ألف، وإن لم يتم فهو لك، هذا فيه خلاف بين العلماء. فمن أهل العلم من قال إنه محرم لأنه غرر وجهالة، قد يتم البيع وقد لا يتم، فيكون هناك جهالة وغرق فيكون ممنوعا. واستدلوا بهذا الأثر، لكن هذا الأثر كما تشاهدون لا يصح. لماذا؟ لأنه يقول بلغني عن عمرو بن شعيب، يقول مالك رحمه الله، فمن الذي بلغ؟ ما هو الطريق؟ مجهول، وحينئذ لا يصح. ولهذا كان القول الثاني في المسألة صحة بيع العرض، وهذا مذهب عمر رضي الله عنه، صح عنه ذلك، وصح عن ابنه أيضا عمر، وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل أن بيع العربون جائز ولا بأس به. قالوا والجهالة التي فيه ليست جهالة ميسر، لأن الجهالة جهالة الميسر يكون فيه المتعاملان بين الغنم والغرم، بين الغنم والغرم. أما هذه فإن البائع ليس بغانم، بل البائع غانم، وغاية ما هنالك أن ترد إليه سلعته، أن ترد إليه سلعته. ومن المعلوم أن المشتري لو شرط الخيار لنفسه لمدة يوم أو يومين كان ذلك جائزا، وبيع العربون يشبه شرط الخيار، إلا أن المشتري يقول بدل من أنني رددت عليه السلعة وربما تنقص قيمتها إذا علم الناس أنها اشتريت ثم ردت، بدلا من ذلك أنا أعطيه 10,000 ريال، يعني عشر الثمن أو أكثر أو أقل حسب ما اتفقان عليه، ففيه جبر لما يحصل أو لما قد يحصل من نقص قيمة السلعة ولو على سبيل التقليد. ففيه مصلحة، وفيه أيضا مصلحة للبائع من وجه آخر، لأن المشتري إذا سلم العربون وعلم أنه إن لم تتم البيعة أخذ منه العربون فسوف يتمم البيعة، ولهذا البائع يشترط العربون في الغالب لأجل أن يتمسك ويمسك المشتري، ما يهون ما يترك البيع. ففيه مصلحة للبائع، فيه أيضا مصلحة للمشتري، لأن المشتري ربما إذا أخذ السلعة ثم ذهب لنظر فكر وقدر علم أنها لا تناسبه، أنها لا تناسب، فإذا كان لم يشترط الخيار فهي لازمة له، وإذا اشترط الخيار بالعربون صارت غير لازمة. وهذا يقع كثيرا، تجد إنسان يشتري الشيء راغبا فيه جدا ثم يتغير نظره فيه، أو يأتيه من جهة أخرى نفس الشيء الذي اشتراه يهبه له إنسان، فتطيب نفسه عن الذي اشترى ويرغب في رده، فإذا كان قد اشتراه عن طريق العربون انتفع. فالقول الراجح في هذه المسألة وعليه عمل الناس اليوم أن بيع العربون لا بأس به، لا بأس به، لأنه مصلحة للطرفين وليس من باب الميسر، لأن الميسر يكون فيه أحد الطرفين إما غانما وإما غارما، أما هذا فليس فيه غرم. البائع كسبا، لأنه يقول إن تم البيع فذاك وإن لم يتم فأنا قد ربحت العربون. فإذا قال قائل هل العربون مقدر، أي أنه يكون بنسبة شيء معين إلى الثمن أو على حسب ما اتفقنا عليه؟ الثاني يعني على حسب ما اتفقنا عليه، قد يعطيه من العربون 10 ريالات والثمن 100,000، وقد يعطيه 50,000 والثمن 100,000. المهم هذا شيء نرجع إليه، لكن من المعلوم أنه إذا أعطاه عربون 50,000 من 100,000 الغالب أنه يترك المبيع ولا لا؟ لا يترك، لأنه خسر كثير، الغالب أنه لا يترك. والبائع إذا كان يخشى سوف يطلب عربونا كثيرا حتى يستمسك من المشتري. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته يعني تم العقد وحصلت المفارقة ولزم وفي لفظ فلما قبضته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يد الرجل، يعني أن أبيع عليه، وإنما كنا عن البيع بالضرب على اليد لأنهم كانوا يفعلون ذلك أحيانا، ومثل اشتريت منك كذا وكذا فيقول طيب، يضرب يده على يده كالمؤكد للبيع، ولهذا يسمى عقد البيع يسمى صق. صق وليس معنى أنك تصقه على وجهه، لكن معنى أنك تصق يدك على يده، ومنه التصفيق ضرب اليد على اليد. فكانوا أحيانا عند البيع ولا سيما البيعات الكبيرة يفعلون هذا كالمعاهد، بل الإنسان إذا أراد أن يعاهد شخصا مد إليه يده وعاهد، كما قال الله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، ولهذا سموا البيع لأنه مأخوذ من الباع، لأن كل واحد من المتعاقدين يمد باعه الآخر. المهم أن قول ابن عمر أردت أن أضرب على يده يعني أن أتمم البيع معه وأتمم العقد. يقول فأخذ رجل من خلفي بذراعه، كأنه رفع يد ابن عمر، فأخذ من خلفي بذراعه فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت رضي الله عنه، فقال لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، رواه أحمد وأبو داود واللفظ له وصححه ابن حبان والحاكم. يقول قال لا تبيعه حيث ابتعته، حيث هذه ظرف مكان، وابتعته بمعنى اشتريته، يقال باع وابتاع كما يقال شرى واشترى، شرى بمعنى باع خلافا للغة العرفية عندنا أن شرى بمعنى اشترى، بل شرى بمعنى باع، ومنه قوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، أي من يبيعه، واشترى مقابله باع وابتاع كشرى واشترى تماما. وقول حيث تبتاع أي حيث تشترى حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، يعني إلى أماكنهم، إن كان دكانا في الدكان، إن كان بيتا في البيت، إن كان خيمة في الخيمة، المهم إلى بيته الذي يأوي إليه ويسكن، أو إلى محل تجارته. وقول حتى يحوزها التجار، التجار هم الذين يتعاملون بالتجارة والتكسب، والظاهر أنه ليس لها مفهوم، وأنها جاءت على الأغلب، وأن ليس الإنسان إذا اشترى شيئا ولو لحاجته الخاصة ثم أراد أن يبيعه فلا يبيعه حتى يحوزه إلى رحل. هذا الحديث فيه دليل على فوائد كثيرة، منها جواز البيع والشراء من العالم والفقيه وذوي الجاه، بدليل فعل ابن عمر رضي الله عنهما، ولا يخفى على أحد مكانة ابن عمر رضي الله عنهما من العلم والفقه والدين والورع، وهو كذلك، أي أنه يجوز للعالم والفقيه والعابد أن يبيع ويشتري في غيره، لكن كره بعض أهل العلم أن يبيع القاضي ويشتري بنفسه، وإنما كره ذلك كره بعض أهل العلم لئلا يحابى القاضي ويكون عند المحابي له خصومة، لأن القاضي كل الناس إما أن يحتاجوا وإما أن يترقبوا حاجتهم إليه، فربما يحابونه تحسبا لما سيكون عنده من المخاصمة. ولكن الصحيح أنه لا يكره للقاضي أن يبيع ويشتري في حاجاته، أما في مسألة التجارة وطلب التكسب فالأولى أن يتنزه الإنسان عن ذلك، لأن الإنسان إذا داخل الناس في تجاراتهم سقط من أعينهم، سقط من أعينهم، وعرفوا أنه مثلهم ينازعهم جيفة الدنيا. وأظن للشافعي رحمه الله أبيات حول هذا الموضوع، يقول ومن يبق الدنيا فإني طعنتها وسيق إلينا عذبها وعذابها فلم أرها إلا غرورا وباطلا كما لاح في ظهر الفلات سرابها وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها وإن تجتذبها نازعتك كلابها. فالإنسان ذو الشرف والجاه والعلم لا ينبغي أن يتدخل في التجارة وطلب زيادة المال، أما التجارة التي لا بد منها فلا بد منها. طيب، ومن فوائد الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على التآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر لفعل سيد بن ثابت رضي الله عنه. من فوائد الحديث المبادرة، المبادرة في منع المنكر لأنه أمسك بيده، وهذا يدل على أنه فعل ذلك فورا لئلا يتم البيع. ومن فوائده أيضا أن مثل هذا لا يقال إن فيه حسدا للمشتري أو بيعا على بيع كما يتوهمه بعض العامة. إذا عقد عقد محرم وجاء شخص ينصع العاقد ويحذر قال لا تبتع رزقه، هذا ليس بصحيح، بل الشيء المحرم يجب منعه ولا يعد هذا من باب الحسد والحيلولة بين الإنسان وبين رزقه. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ابتعت زيتا في السوق. ابتعت بمعنى اشتريت، وأما بعت فهو بمعنى أعطيت الشيء، وابتعت بمعنى اشتريت. فعند المادة شرى إن زيدت فيها التاء فهي بمعنى الأخذ، وإن حذفت فهي بمعنى الإعطاء. فالبائع معطٍ والمشتري آخذ، يقال شرى بمعنى باع، واشترى بمعنى أخذ يعني اشترى، ويقال باع بمعنى إيش؟ أعطى، وابتاع بمعنى أخذ. طيب، إذن من فوائد هذا الحديث أيضا أنه لا يجوز بيع الشيء في مكانه الذي اشتري فيه حتى يحوزه المشتري إلى رحله، لقوله نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع الصلة حيث تبتاع حتى يحوز التجار إلى رحاله. ولا فرق في هذا بين ما يحتاج إلى توفية وما لا يحتاج، أي لا فرق بين ما بيع جزافا أو بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذر. فمثلا لو اشتريت السيارة من معرض وبعتها في هذا المعرض كان هذا حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع. ولو اشتريت كيسا من البر كل صاع بدرهم، هذا يحتاج إلى توفية، فإنه لا يجوز أيضا بيعه حتى تكيله وتحوزه إلى رحلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع حيث تبتاع حتى يحوز التجار إلى رحالهم. وظاهر هذا أنه لا فرق بين أن تكون السلعة فيما يختص بالبائع، أي في مكان يختص بالبائع كدكانه وقراشه وبيته، أو فيما هو عام كالسوق، لأن هذه القصة كانت في السوق ولكن في النفس من هذا الشيء، وذلك لأن السوق رحل للبائع والمشتري. فمثلا إذا اشتريت كومة خضرة في سوق الخضار من حبحب أو قساء أو غيرها، فهل نقول لا يجوز لك أن تبيعها ما دامت في هذا المكان حتى تحوزها إلى رحلك؟ نقول في هذا نظر. لماذا؟ لأن هذا الذي باعها لم يبيعها في مكان يختص به، وقد باعها وخلى بينك وبينها وذهب، وأنت الآن لو حزتها إلى أي مكان تحوزها؟ ليس من العرف والعادة أن الإنسان إذا اشترى شحنة من هذه الأشياء يذهب بها إلى بيته ليبيعها في بيته أو في دكان، بل جاءت العادة أن يبيعها في هذا المكان، وهذا هو الظاهر. وعلى هذا فيكون يكون هذا الحديث خاصا فيما ينقل إلى الرحل، أما ما لم تجد العادة بنقله ويكون البائع قد خلى بينه وبين المشتري في مكانه العام فلا يدخل في هذا الحديث. من فوائد الحديث أن للشرع نظرا في قطع ما يوجب الحقد والبغضاء. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن بيع السلع في مكان ابتياعها لئلا يربح المشتري، وحينئذ يكون في قلب البائع عليه شيء من الحقد والبغضاء، حتى وإن كان البائع قد باع باختياره، لكن من المعلوم أنه إذا كسب عليه المشتري فقد يظن أنه إيش؟ أنه غلبه، أنه غلبه وأخذ منه بأقل، فيكون في نفسه شيء عليه، لا سيما وأن الشيطان يحرص على مثل هذه الأمور. وبناء على هذه العلة قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لو باعه على من اشتراه منه فإن ذلك لا بأس به، أو باعه تولية فإن ذلك لا بأس به. ما معنى تولية؟ يعني برأس المال بدون ربح، ولكن ظاهر الحديث يخالف هذا، وأنه لا يجوز بيعه لا تولية ولا مرابحة ولا على البائع ولا على غيره، وهذا هو الأقرب. ومن فوائد الحديث جواز البيع والشراء في الأصل، لأنه إنما منع بيعها حيث تبتاع، فيدل على أن الأصل إيش؟ جواز البيع، وهذا هو الأصل لقول الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. ونستفيد من هذا الأصل أنه لو ادعى مدع أن عقد بيع معين عقد باطل أو عقد محرم، ماذا نقول؟ نقول هات الدليل، وإلا فالأصل أن عقد البيع حلال حتى تأتي بدليل. وإلى هنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.